والكافر لا ينتفع بالآيات، وكلما قل الإيمان ذهب الانتفاع بقدر ما ذهب من الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.